سلم جوازك واركب بأوسع سلم سفينة، جوازك واركب بأوسع سفينة، نصب سوادك للإجو من سلم جوازك واركب بأوسع سفينة، نصب سوادك للإجو من المدينة، كل زهرة صرت من عدنا وتقول لك الزهرة صرت من عد نبي، وانا اللي الزهرات قل له صرت من عد نبينا، ايدك وصوتك يلا قلها مولاتي وياكم هالسنة. جوازك وركب سفينة، الصب صب سوادك الجو من المدينة، وتقول لك الزهرة صرت، الله، وتقول لك الزهرة صرت، اي حالا جهز الراية وتحضر للقراية، افزع فرصتك هاية وفاير بات المجلس، اي وفاير بات المجلس، يشيع وقربة ايامه حلوة شدت حزامه، يبدي يجهز القامة للحامم سودا قالوا، للحامم سودا قالوا، الله مو سهلة تحضر لك عزي يريد لها غيرة، مو سهلة تحضر لك عزي يريد لها غيرة، الحسبة لك صغيرة وتمر عدهم كبيرة، مو سهلة تحضر لك عزي يريد لها غيرة، الحسبة لك صغيرة وتمر عدهم كبيرة، وترد مصاريفك ضعف أمنا الحنينة، وترد مصاريفك ضعف أمنا الحنينة، سلم جوازك حاول تدخل شوية بجواء الحسينية، صدق 100% شيعية الغيرة انخلقت، شيعية الغيرة انخلقت، شيعية الغيرة انخلقت، دمك بينك صغيرة ما يعرف تدابيره، الله مطيحة تقديره، تقصيره بوجه مبين، تقصيره بوجه مبين، الملايح سلال العنب دم اليلوحة، الملايح سلال العنب دم اليلوحة، يسودن وباكر يظل يحكي ويروحه، يسودن وباكر يظل يحكي ويروحه، اش ما سد ذانات النذل يسمع حكينا غصبا عليه، ما سد ذانات النذل يسمع حكينا، سلم جوازك لك الزهرة صرت، الله من عد لخادم الحسين الشاعر الشاب الطيب الموفق بإذن الله إن شاء الله محمد رسول الحميري، فهم الخادم وحذره لا يتحير بأمره، باكر لو دخل قبره تنتظر الدمع الطاحت، تنتظر الدمعة الطاحت، الخادم والحج بكيفه وهناك القمر ضيفه لازم مهر توشيفه تكليفه يوصلك سالم تكليفه يوصلك سالم من يا ليلي طبل القبر والزهره يمه مثل اليفك ريج الصبح بسوالف امه يا ليلي طبل القبر والزهرة يم اللي يفكر يجي الصبح بسوالف امه يتفاخر بهذا الشرف هو وبنينا يتفاخر بهذا الشرف هو وبنينا يلا سلم سلم جوازك بصوت ماكو ليش تقول لك الزهره صارت الله اسمع حيلك لا يضل منا اتعب للتعب النا ايام العشق هنا والجنه تريد الخادم والجنه تريد الخادم ابكي ولا تعز دمعه صوتك فاطمه تسمعه طفر والطمو انعه عالبضع عيونك يعمر عالبضع عيونك يعمر المن وقارك والقمر دم بلحيته المن وقارك والقمر دم بلحيته هنيا ليل بمجلس عزي حصل مليته هنيا ليل بمجلس عزي حصل مليته بالثوب الأسود يفتخر خلص سنينه بالثوب الأسود يفتخر خلص سنينه سلم جوازك وركب استقبل إمامك سلم جوازك وركب بأوسع سفينة نصب سوادك للجو من المدينة وتقلك الزهرة صرت عند نبينا الله وتقلك الزهرة صرت عند نبينا باكر تتعب وتكبر وعلى الخدمة تتحسر لو تفهمها لو تخسر لا تنغر ايامك تركض لا تنغر ايامك تركض اي ما وصيكم الهمة وقتك لما نتقسمه بالنص ويا ابو اليمة لو يمة لو ظلم تكتر الله الله لو يمة لو ظلم تكتر ايامك الموبل عزي خلصا مذلة ايامك الموبل عزي خلصا مذلة بس دمعك على ام الخدر هذا بمحلة ايامك الموبل عزي خلصا مذلة بس دمعك على ام الخدر هذا بمحلة لا تبخل على العاشة وماتت حزينة لا تبخل على العاشة وماتت حزينة حزينة سلم جوازه أدري تعبك أدري شاعرها محمد رسول الحميري لسه باقي بالريه عطر الأربعينية والخدمة الحسينية لوهية لو ما أتنفس لوهية لو ما أتنفس قمت أحسب ثوانيها ليلة بليلة تانيها قالوا روحك شبيها ما بيها غيرك يا العاشر والله ما بيها غيرك يا العاشر باجي على زينب من كسر حاضر عزاغا ساقط عن بيوم الحشر توقف وراغا باجي على زينب من كسر حاضر عزاغا ساقط عن بيوم الحشر توقف وراغا شي خلصة من هالفاشل الحارب بجينا يا شي خلصة من هالفاشل الحارب بجينا بجينا سلم جوازك وركب بأوسع نصب الله